الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، الآية. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلك أولئك أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الزيادة، الغلو والإطراء ورفع مكانتهم فوق المكانة التي يستحقونها، وتنزيلهم منزلة الإله في بعض الحالات، لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن هذا هو السبب في الكفر، في كفر كثير من الملل، كما كان ذلك في كفر اليهود والنصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. والله عز وجل يقول: وقالت اليهود عزير ابن الله. هذا من الإطراء. عزير رجل مخلوق من سائر البشر، من سائر الخلق، إلا أن الله سبحانه وتعالى من عليه بالعلم فكان يعلم الناس، ومن عليه بحفظ التوراة فقط، لكنه ينزل منزلة أنه ابن الله والعياذ بالله. وقالت النصارى المسيح ابن الله، والمسيح ذكر الله سبحانه وتعالى قصته وخلقه، وأن الله خلقه من أم بلا أب وجعله آية للناس، كما قالت مريم: قالت ربي أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قصة ولادته، وتكلم في المهد، وأنه لما أتت به قومها تحمله بعد وضعه بأيام قالوا: يا مريم وأن لك هذا، يا مريم ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، منين جبت ولد بدون زوج؟ فأشارت إليه. قالت مريم عليه السلام: أنا ما أكلمكم، لكن كلموا هذا الطفل. فأشارت إليه: كلموه. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فقال عيسى عليه السلام وهو في المهد: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. آية منه، ولنجعله آية للناس، فهو آية من آيات الله. فالنصارى يقولون عيسى ابن الله، أو يقولون إنه هو الله، هو إله، والله إله ومريم إله، يقولون إن الله ثالث ثلاثة، فهذا من الغلو والعياذ بالله. عيسى عبد الله ورسوله عبد اصطفاه الله واختاره وخلقه من أم بلا أب وجعله آية للناس علامة عظيمة على نبوته وعلى صدقه. وهذا ليس بغريب، حينما اليهود والعياذ بالله يرمون مريم عليه السلام ويتهمونها، الله على كل شيء قدير خلق آدم بلا أب وبلا أم، وهذا أمر معلوم عند جميع الملل، فكيف تستنكرون أن يوجد بلا أب؟ وخلق حواء من أب بلا أم، لأن يعني خلق حواء من ضلع آدم عليه السلام، فكيف تستنكرون أن يكون عيسى؟ فالبشر على أربعة أقسام، منهم من ليس له أب ولا أم وهو آدم عليه السلام، ومنهم من له أب وليس له أم وهي حواء عليه السلام، ومنهم من له أم وليس له أب وهو عيسى عليه السلام، والقسم الرابع سائر البشر من أم وأب. فهذا حكمة الله وخلق الله، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فكيف استنكر هذا الشيء؟ فهذا الغلو الذي حذر صلى الله عليه وسلم أمته منه، حذر المسلمين، حذر أمته أن يعملوا مثل ما عمل اليهود. والله سبحانه وتعالى يقول: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم هذا هو الحق. لا تغلوا فيه، لا تقولوا إن عيسى ابن الله، لا تقولوا إنه ثالث ثلاثة، هذا من الغلو، لا ترفعونه فوق منزلته، لا تجعلونه إلها مع الله. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ينهانا الله سبحانه وتعالى عن الغلو، ولذلك خاف صلى الله عليه وسلم من أمته أن تعمل كما عملت اليهود والنصارى من الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تحذيره وخوفه صلى الله عليه وسلم من ذلك لم يرد قضاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه، وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم بقوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، التي عملت اليهود والنصارى ستعملها هذه الأمة. لكن الحمد لله أن الأمة لا تجمع على هذا، يوجد في طائفة وطائفة أخرى سليمة، ويوجد في طائفة أخرى، ويوجد في زمان لا بد أن يوجد مثل ما أخبر صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يوجد على الشيء. فلذلك تجد ناس والعياذ بالله نزل والنبي عليه الصلاة والسلام منزلة الإله، فقالوا صلى الله عليه وسلم: هو اللي يرزقنا وهو اللي كذا، ويا رسول الله، يا رسول الله ادفع عنا الأعداء، يا رسول الله نبغي أولاد، يا رسول الله نبغى، نزلوه منزلة الله، وهذا من الغلو. بل بعضهم زاد به الغلو حتى جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو مالك الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة كلها من جوده صلى الله عليه وسلم، كما يقوله بعض الناس. فهذا والعياذ بالله غاية الغلو، كما هو معروف في أبيات البوصيري حينما قال في مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لم تكن بمعادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. كانت ما أخذت بيدي، يعني ما هنا إله يعطي الحق ويأخذ بالحق، ما هنا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول من غلوه والعياذ بالله: فإن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا وضرتها الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا والآخرة ضرتان. فمن أحب هذه أضر بالأخرى، إن أحب الدنيا أضر بآخرته، وإن أحب الآخرة أضر بدنيا، والدنيا لا شيء، المهم هي الآخرة. وهذا يقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا كان من جود، ومن عند علماء العربية للتبعيض، للتبعيض يعني بعض الشيء، الدنيا والآخرة بعض من جودك يا رسول الله. طيب وش بقي لله؟ ما هنا إله، ما هنا إله مالك السماوات ومالك الأرض، قل لي من الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تسحروا. لا، هم جعلوا كل هذا حقا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الغلو اللي حذر منه. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله، هذا الإطر. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، علم اللوح والقلم، علم الغيب، هذا بعض علمك يا رسول الله، إيش بقي من علم الله؟ يعني معناه أخذ خصائص الربوبية وجعلها للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا من الغلو الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم وحذرنا أن نعمل. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ثم يقول في أبيات أخرى: لو ناسبت قدره آياته عظمة أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. يقول أنه لو أن قدره آياته وعلامات نبوته أعطيت على مقداره، كان بمجرد ما تقول محمد أو يا محمد يحيي الموتى، وهذا والعياذ بالله خلو زائد. يعني أن الله ما أعطاه الآيات اللي هو يستحق، كان يحيي الموتى من مجرد مرور اسمه، مجرد ما يمر اسم محمد خلاص يحيي الموتى. أليس هذا من الغلو الذي حذر الله منه وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن نرجو إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن قائل هذه الأبيات، وأنه إن شاء الله تاب إلى الله ورجع إلى الحق، نرجو ذلك. أما هذا الكلام والعياذ بالله خطر عظيم. فالحاصل أن النبي حذرنا من ذلك. ثم هذا حديث قول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنه: هذه أسماء رجال صالحين، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، صلحة عباد أولياء، مثل ما يسمونهم أهل زماننا الآن، الولي الفلاني والولي الفلاني وصاحب القبر الفلاني وصاحب القبر الفلاني، هذا ينفع هذا يضر هذا كذا، لا تمر ولا تسلم عليه، تراه يشول بك يسوي بك ويفعل بك ويترك بك، جيب له شيء علشان أنه يدفع عنك البلاء، يدفع عن أولادك العين، يدفع عن عمالك العين، يدفع عنك البلايا، يدفع عن كذا. هذه الآلهة وإما سموها إله، سمونهم أولياء لكنهم آلهة، جعلوهم آلهة، الأسماء ما تغير شيء، المهم الحقائق. فالحقائق أنك نزلت منزلة الله، لأن الله على كل شيء قدير، هو اللي يخلقك ويرزقك ويدفع عنك ويعطيك، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيي، والذي أطمع ويغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسانا صدقا. هذا قول إبراهيم خليل الرحمن بالنسبة لله. فكثير من أهل هذا الزمان والعياذ بالله يأتون لأصحاب القبور يبيه يرزقه ويبيه يعافيه من البلايا ويعافيه من المرض ويشفيه ويرزقه الولد ويرزقه المال، يعني مثل ما كان إبراهيم يسأل الله هم صاروا يسألون أصحاب القبور والعياذ بالله. فابن عباس يقول إن هؤلاء الآلهة التي اتخذهم قوم نوح ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا أسماء رجال صالحين أولياء من أولياء الله على حق، لكنهم لما ماتوا وتذكرهم الناس بأعمالهم قالوا نتذكرهم نضع صورهم، حتى إذا وضعنا صورة فلان تذكرنا عبادته وعبدنا الله مثل ما كانوا يعبدون الله، فعملوا ذلك. ما أخطأوا في الأول، وإن كانوا أخطأوا في الصور لكنهم في الأول ما أخطأوا، قصدهم التذكر، إذا شافوهم تذكروا أعمالهم وعملوا مثلهم. راحت الطائفة هذه، ثم حدث بعدهم ناس، ثم جاءهم الشيطان وكان هم واضعينهم لأنهم يسألونهم ذلك شفعاء عند الله، يسألونهم انهم يشفعون لهم عند الله، يطلبون لهم منهم الرزق، ويطلبون منهم العون، يطلبون منهم المدد، ويطلبون منهم. فصاروا يسألونهم يطلبونهم، واتخذوهم آلهة من دون الله. فبعث الله نوح يحذرهم عن الشرك وينهاهم عن هذا الفعل، وامتنعوا، قالوا لا، احنا وجدنا اباءنا على هذا، ما نترك هذا قولك يا نوح ابدا. ثم اوصى بعضهم بعض، قالوا ها لا يغير دينكم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال نوح ربي انهم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله وولده الا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم. قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، ثم اني دعوتهم جهارا، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم باموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم اطوارا، فاعترفون بانه هو اللي خلقكم واعبدوه وحده. ثم ذكرهم بخلق الله، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبالغ في نصحهم وبالغ، ولكنهم سبقت عليهم الشقاوة. فهؤلاء ود وسواع قوم صالحين أولياء، مثل ما يقول عباد القبور الآن، والله هذا الولي الفلاني وهذا الفلاني، هذا ينفع، هذا يقبل النذر، يقبل النذر، مش معنى يقبل النذر، يعني إذا منك نذرت لشيء ترى يدفع عنك البلاء، نذرت للثور تذبحه عنده يدفع عنك البلاء، جبت له سمن، جبت له عسل، جبت له أي شيء، جبت له فلوس، جبت له ذلك، وهو هم دال عنك بقبر ولا هم دال عن شيء. لكن هؤلاء الضلال، هؤلاء والعياذ بالله الذين يحوطون بالقبر، يأكلون هذه الأمور ويحثون الناس ويكذبون على الناس، ويخلقون أشياء خلق، والله فلان جاء وأهدى كذا وكذا، وجاب الله له ولد، فلان أهدى له كبش، ومن بكرة تعافى من مرضه، وكل هذا كذب. يكذبون من أجل تستمر لهم هذه الأطعمة، ويستمر عليهم هذه الفلوس، وتستمر يحثون السذج من الناس المغفلين اللي ما يدرون. ثم ينشأ الصغير يخبر والده يعمل كذا، ويخبر عمه يعمل كذا، ويخبر والدته تعمل كذا، ثم يشك عليه انه يترك ما كان يعمل اباؤه، مثل ما قال ابو طالب، انا ما اترك ملة عبد المطلب، واي يقبل دين محمد وهو يعرف انه هو الحق وهو الصواب، قال لا ما اقبل دينك، انا على ملة عبد المطلب. فهذا ينبغي الانسان انه يتفطن ويتذكر ويتعمل كتاب الله ويتعمل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعرف ان كل هذا ضلال، وان هذا كله من الغلو. ولمن نهاهم أحد وقال خافوا الله سبحانه وتعالى، لا تطلبوا من أصحاب القبور، لا تعبدوا أصحاب القبور، لا تطوفون بأهل القبور، لا تطلبون منهم حاجات، قالوا أنت عدو للأولياء، أنت تبغض الأولياء. قال لا أنا ما أبغض الأولياء، أنا أحب الأولياء، والأولياء اللي هم صحيح أولياء مطيعين لله حبهم دين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوثق قول الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، لكن ما هي بعلامة المحبة إني أعبد من دون الله، لا، أنا أعبد الله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، العبادة له وحده ولا شريك له. فالله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال الواضحة في القرآن البينة. فهذا ابن عباس يقول ود وسواع ويغوث اللي يسمونهم قوم نوح هم رجال صالحين، ونظير هذا الموجود عند الكفار قريش الذين بعث فيهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، اللات في الطائف، كان عنده صخرة وضع له قبة هناك، وعنده صخرة كبيرة ويضع عليها العسل والسمن، ويضع عليها البر، ويطعم اللي يمرون يروحون ويجون من الحجاج، يقول هؤلاء في سبيل الله، ويدور ما عند الله، رجل صالح. لكنه يوم أنه مات عكفوا على قبره وقالوا هذا ينفعنا، واتخذوه إله. ويقول الله سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى، هل ينفعكم اللات؟ وهو رجل صالح لكنه ما ينفع من دون الله. فهذا اتخذتموه آلهة من دون إله من دون الله، مثل ما اتخذ قوم نوح آلهة من دون الله. هذا الذي ينبغي للإنسان أن يأخذ حذره. والنبي يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ولذلك لما قال له رجل يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا، والكلام هذا حق لا شك أنه سيدنا عليه الصلاة والسلام وأنه سيد الخلق أجمعين وخير الخلق أجمعين، لكن ماذا قال له الرسول؟ خشي أنه ما يقف عند هذا الحد. قال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان فإنما أنا عبد الله ورسوله. يحذرهم ما يقفون على قولان سيدنا وخيرنا بس، لا، بعدين ينزلوا منزلة الإله، فيقول إن الله سبحانه أو يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة ويخرج من النار، والرسول يقطع إقطاعات من الجنة، والرسول يعمل كذا، والرسول يعمل، من قال هذا؟ الأمر بيد الله، من ذا الذي يشفع عنده؟ الشفاعة ما تحصل لبعد ما يأذن الله عز وجل. والرسول والله يقول للنبي قل يا محمد لا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا أملك، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أنا من يسركم بالوحي، إن الله أوحى إلي واصطفان، يوحى إلي أنما إلهكم، إنما أنا بشر. وكثير من الناس والعياذ بالله فيهم غلاة الصوفية يقولون الرسول ما هو بشر، رسول نور، ما هو بشر، ما هو آدم. طيب هو محمد وابوه عبد الله وجده عبد المطلب معروف، ومعروف ولادته معروف، يقول لا نور ما هو بشر، ما هو بشر. والله يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، ويقول الله له إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فلابد يعرف واجب نحو توحيد الله وعبادة الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. نعم. قوله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قد أنذر صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو وأبلغ في الإنذار تحذيرا عما وقع من جهالة هذه الأمة كما سيأتي ذكره. قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الآية. الغلو هو الإفراط، هو الإفراط في التعظيم. نعم، الإفراط في التعظيم وتجاوز الحد، تفرط في التعظيم وتجاوز الحد وترفع هذا المخلوق فوق منزلته التي جعلها الله له. نعم. الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى مع المسيح وأمة اليهود مع العزير. وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذه الأمة نظما ونثرا كما في كلام البوصيري نعم، كما في كلام البوصيري والبرعي وغيرهما، وفيما فعلوه من الغلو. نعم، كلام البوصيري لشريه المصنف البوصيري رحمة الله عليه عالم، ولكنه دخله الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ونرجو أن الله سبحانه وتعالى أيقظ له من ينبهه، وأنه مات إن شاء الله على غير ما يتكلم به، وإلا فالكلام هذا خطير جدا. قصيدته البردة المعروفة أمن تذكر جيران بلي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء الكاظمة وأومض البرق في الظلماء وفي الظلماء من إظمي، إلى أن قال ظلمت سنة من أحيى الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي، إلى أن قال والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم، كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم، واخش الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم. هذا كلام حكم، لكنه تجاوز تعدى وطغى والعياذ بالله، حتى قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هذا الغلو، لكن نرجو أن الله من عليه بمن ينبهه وإيقظه وأنه تاب من هذا الكلام، فالكلام هذا لا شك أنه والعياذ بالله مجاوزة وغلو وإطراء. ما نهى عنه هذا هو ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم لنا، كما في كلام البوصيري والبرعي وغيرهما، وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فأينما وقع فيه هؤلاء الجهال من قول من قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فكره ذلك صلى الله عليه وسلم أشد الكراهة، كما سيأتي في الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى. وقول القائل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. نعم، هؤلاء يقول الدنيا والآخرة من جودك وعلم اللوح والقلم من علمك يا محمد. والرسول لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، غضب صلى الله عليه وسلم غضب شديد، قال أجعلتني لله ندا، تجعلني مثل الله، تجعلني نديد لله، أنا والله سواء عندك، تقول ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله ثم شئت، ما تحصل مشيئة إلا بعد مشيئة الله، لا لمحمد ولا لغيره. والله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أما تجعل مشيئتي ومشيئة الله سواء، أنت جعلتنا نوياه سواء، جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فكيف غضب صلى الله عليه وسلم حينما قال له الرجل هذا الكلام، وقال له أجعلتني لله ندا أندادا من دون الله، بل ما شاء الله وحده. لا تقل ما شاء الله وشئت يا محمد، قل من ما شاء الله وحده وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. قال شيخ الإسلام ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة. نعم، هذا شيء مشكل، يعني أنه هذا حصل ما هو الآن يعني في وقتنا الحاضر، من زمان الشيطان حريص، حتى في عصر الصحابة في ناس والعياذ بالله من الرافضة غلوا في علي رضي الله عنه وقالوا ما أهل الله علي، وجعلوا علي هو الإله، وهو علي بن أبي طالب معروف رضي الله عنه وأرضاه، وحد الخلفاء الراشدين، وشهد له الرسول بالجنة، وهو ابن عمه، ومع ذلك غلوا فيه وقالوا أنت إلهنا. فلما قالوا كذلك علي رضي الله عنه غضب غضبا شديد، كيف يدعون هذا؟ فجمعهم واستتابهم فأبوا يتوبوا، ثم أنجج لهم نارا عظيمة وقذفهم في النار وحرقهم فيها. وقال له ابن عباس رضي الله عنه ليتك قتلتهم قتل بدون تحريق، لأن النار لا يعذب بها إلا رب النار، الله اللي جعل النار عذاب، لو قتلتهم كان أحسن. لكن علي رضي الله عنه من شدة الغضب رأى أنه لأنهم يقصدونه كيف يجعلونه مع الله إله، وهو علي رضي الله عنه، فلذلك من شدة غيرته لله وغيرته على التوحيد وغيرته على أن تنتهك محارم الله حرقهم في النار. ومن ذلك الوقت لا يزالون الناس إلى يومنا هذا يوجد من يقول إن علي هو موجود وأن علي هو اللي تصرف، بل بعضهم إذا سمعوا صوت الرعد قال السلام عليك يا أمير المؤمنين، صوت الرعد هذا علي، والبرق هذا نور علي، إلى هالحد والعياذ بالله. لا تزال طوائف إلى الآن على هذا الشكل، ومنهم من يجعلونه هو النبي وأن جبريل أخطأ وكذا، وأن هذا الكلام الفارغ. فالغلو موجود، غلو بالأولياء، غلو بالصالحين، غلو بالأنبياء من ذلك الوقت إلى الآن ولا يزال، لأن الرسول أخبر أن هذا سيوجد في هذه الأمة، يوجد ممن يتسمون بالإسلام، وإن كان غلوهم لا يخرجهم عن الإسلام الصحيح، لكنهم يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك عبد غير الله، ما نفعت شهادته وهو كافر بها، لأنك كفرت بما تشهد. لا إله إلا الله إنك ما تتخذ معه إله، تقول لا إله إلا الله وتتخذ آلهة من دون الله، معناه إنك كفرت بما تكلم به لسانك، خالف ما تكلم بلسانك خالفه فعلك. نعم. وعلي رضي الله عنه، ولذلك علي رضي الله عنه استنكر الأمر وقال هذا منكر عظيم، فقال من جملة قولته لما اشتد وأمر بجمع الحطب، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، قنبر غلامه، أجج النار ودعا قنبر قريا اقذفهم فقذفهم في النار. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. نعم. وعلي رضي الله عنه حرك الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله، والذي في البخاري عن ابن عباس. نعم، هذا في صحيح البخاري، النود وسواع ويغوث في صحيح البخاري عن ابن عباس، إن هؤلاء الذين اتخذوهم قوم بالله أصحاب القبور الآن في كثير من البلاد الإسلامية والعياذ بالله يعبدونهم من دون الله. نعم. والذي في البخاري عن ابن عباس صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد، وأما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبع. وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره. بقيت الأصنام والعياذ بالله حتى من وقت نوح بعثهم الشيطان وصورهم وزخرفهم من العرب، وصاروا الأصنام اللي يعبدون قوم نوح صارت أصناما عند العرب، كل قبيلة صار عندها صنما تعبده من دون الله والعياذ بالله. نعم. قوله أنصبوا بكسر المهملة، قوله أنصابا جمع نصب، وهي الأصنام التي صوروها على صور الصالحين. نعم، انصبوا عليهم محل ما مات، يجيبون حصات ويحطون عليه صورته وينقشونه ويوجسون عليه، سن الولي هذا، سن هو الولي اللي واقف هذا، ادعوه. مثل ما هم معمولين بها الآن والعياذ بالله في الهند وفي جنوب شرق آسيا، الذين يعبدون بوذا وما بوذا، هذا أصنام صورة بوذا يجعلونها بكل مكان ويعبدون من دون الله. هذا أذى على الجاهلية، يصورونهم ويعبدونهم من دون الله. لكن اللي بعدهم ما صوروا صور، دفنوهم وحطوا عليه كبه وجعلوا يدورون ويسألونه ويهدون له الهدايا وينذرون له النذور ويسألونه من دون الله، لا فرق بين هؤلاء. نعم. قوله ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. نعم، هذا المشكلة، نسي العلم، نسي العلم. لو كان فيه علماء نصحوهم وبينوا لهم الحق، لكن ذهب العلماء الذين يناصحونهم وكثر الجهل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن ذهاب العلماء يكون بموت العلماء، ذهاب العلم بموت العلماء، كما في صحيح البخاري: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن ينزعه بموت العلماء. يموت العالم ولا يجي بعده عالم حتى ينتهون العلماء، ولكن ينزع العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم. انتهى العلماء، صاروا كل موجودين كلهم جهال، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهال، جعلوا لهم رؤساء قضاة ومفتين ومعلمين جهال ما يعرفون العلم، فسئلوا فضلوا وأضلوا، ضلهم عن الطريق وأضلوا الناس، لأنهم ما عندهم علم، ما عندهم نور يستضيئون به ويسيرون عليه. فهذا مضرة فقدان العلم، وإذا فقد العلم والعياذ. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله: إنك إذا صرت في بلد وبحثت عن عالم يفتيك ولا وجدت فيها عالم يفتيك، ينبغي تهاجر منها، ما فيها أحد يعني، هاجر إلى البلد اللي فيها علماء علشان تعرف كيف تعبد الله، تعرف إشكالك، تعرف كيف يكون إذا أصابك أمر من أمور دينك. الذي في البخاري: ونسخ العلم، فلعل الذي هنا رواية. نعم، ونسي العلم. نعم، الذي في البخاري: ونسخ العلم، ونسخ العلم. فلعل الذي هنا رواية. فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير على صور الصالحين سلما إلى عبادتها، وكل ما عبد من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو، كما لا يخفى على نعم الغلو. حتى الحجر بعض في الجاهلية حجرا زين أخذه وسكره الله، هذا يصلح إله، انصبه له وجعل يتعبده يركع له ويسجد له، هذا ينفع ذا. ولقى حجرا أحسن منه حلت الحجر ذاك وحط حجرا ثاني، لا هذا أحسن، هذا إله أحسن من الإله الأول، حقولة من نبي الله بسبب قلة العلم. وكما يفعل بعض الناس يقول: والله الشمس تخرج وتغرب وتروح وتفيد الناس وتكسب الناس، وجود الشمس فيه صلاح الأشجار وفيه صلاح الثمار وفي صحة الأبدان، لو يفقدون الناس الشمس سنتصيبهم الأمراض، والأشجار لو تفقد الشمس أيضا أصابتها الآفات. فالشمس تتصرف، ينبغي نعبد الشمس. فصار فيه طوائف والعياذ بالله يعبدون الشمس، وطوائف أخرى يعبدون القمر، يعبدون القمر، وطوائف أخرى يعبدون النجوم، والله النجم هذا رايح جاي هذا ومسيره ما يتغير، هذا ينفع. فلذلك يقول بعض أهل العلم رحمه الله: الملك لله ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك، حتى الملائكة ما يتصرفون، الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. فالأصل في عبادته هو الغلو. كذلك يبقى فيه الآن العباد والعياذ بالله في بعض شرق آسيا من بالله يعبدون كل شيء يرون عليه أثر القوة، إذا رأوا شجرة أكبر من الشجر كله قوية وظلال كبير عبدوها، قالوا هذه إله، هذه خير من ذلك كله، هذا إله. النهر الذي يمشي يعبدونه ويجون عنده، هو لما صار طلع الفجر تجد الناس زافات إليه، ثم كل واحد جاي وواخذ معه مجموعة من الأزهار ودخلها النهر، لمنه يصلوا إلى ركبته وفوق الركبة، ثم وقف عنده وقام يروكع ويسجد ويجدع عليها الزهور، ها النهر هذا، لأن النهر هذا ينفع يسقي الزروع وكذا ويفيد، هذا إله، هذا يعبد من دونه. فتجد آلهتهم ما تحصر والعياذ بالله، لأنهم على جهل وضلال، ما عندهم علم، ما هناك علم. لكن المشكلة اللي عندهم علم وعندهم علماء ويوضحوا لهم العلماء ويعادونهم، إذا قالوا لا تعبدون صاحب القبر، لا تسألوا نسأل والله، الله اللي يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قالوا لا، أنت تبغض الأولياء، أنت تبغض الأنبياء، أنت ما تحب الرسول، أنت ما تحب الأولياء والصالحين، أنت ما تحب، لا، أنا أبين لكم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، النبي يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، هذا قوله عليه الصلاة والسلام. نعم. فالأصل في عبادته هو الغلو كما لا يخفى على ذوي البصائر، كما جرى لأهل مصر وغيرهم، فإن أعظم، نعم، مصر وغير مصر، كثير في البلاد العربية القبور ما تحصى، في المساجد وفي الغلو في كل مكان من بالله. نعم. فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي، وهو لا يعرف له أصل ولا فصل ولا علم ولا عبادة، ومع هذا فصار أعظم آلهتهم، مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج ولم يصلي. يعني هذا مشهور عنه، ولذلك كثير من العلماء ذكروا له تراجم، هو أنه ما هم معروف بالعلم، ولكنه استولى على الناس بدهائه ومكره وجعل نفسه منزله، وادعى أنه ولي من أولياء الله، وهو في الأصل كان داعية من دعاة الشيعة في مصر، يدعو لمذهب الشيعة ويدعو لمذهب الفاطميين اللي سبق أن حكم مصر. ولذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه بن دقيق العيد الإمام الشافعي، من أئمة الشافعية، بن دقيق العيد معروف رحمة الله عليه، مؤلفاته هو كان في وقته، ولما رأى أعماله والعياذ بالله وأنه يضل الناس وهو لا يصلي أتاه وقال: أنت ما تخاف من الله، أنت صليت الناس، وأنت إنسان ما تأدي شعائر الله، أنت ما تصلي، ولكنه ما بالغ، لأنه لقى ناس يمشون معه وناس يعظمونه وذا، فهو ما عرف، ما يسمونه الحين الولي، ولي من أولياء الله، هو ما عرف شيء من الولاية ولا عرف شيء من العلم، بل عكس ذلك والعياذ بالله. ذكره السخاوي عن أبي حيان: فزين لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف في الكون ويطفئ الحريق وينجي الغريق. يعوذ بالله، يعوذ بالله. نعم. وصرفوا له الإلهية والربوبية وعلم الغيب، وكانوا يعتقدون أنه يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة. نعم، مثل ما الآن تجد بعض الناس والعياذ بالله يجي مكة ويحج ويجي للحرم ويقف أمام هذا البيت وهو يقول: يا علي، يا حسن، يا حسين، يا فاطمة، يا عبد القادر الجيلاني، يا أحمد البدوي، يا كذا وكذا، وهو هنا كأنه علم الغيوب، أليس هذا من الغلو والعياذ بالله ومن الإدرة؟ والله سبحانه وتعالى يبين لنا، يقول: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قل: من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل: فاتخذتم من دونها أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، كيف تتخذون من دون آلهة ما ينفعونكم ولا يدفعون عنكم شر ولا يدفعون عنكم سوء، ما هو بآل من عنكم، هم مدفون قبره ما هو بدارين بني اللي يجي عندهم قبره ما هو بدارين عنه. نرجو أن الله سبحانه وتعالى يمن على المسلمين باليقظة ويمنعهم بمعرفة حقيقة دينهم. نعم. وفيهم من يسجد على عتبة حضرته وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبد القادر الجيلاني كما يعتقد أهل مصر في البدوي. وعبد القادر من متأخر الحنابلة وله كتاب الغنية، وغيره ممن قبله وبعده من الحنابلة من هو أفضل منه في العلم والزهد. لكن نعم، لكن هو رحمة الله عليه معروف أنه عالم وزاهد، لكن ما هو بعلم الناس وله مزهد الناس. نعم هو عالم وزاهد رحمة الله عليه ومن أهل الحق، لكن هو ما دعا الناس أنهم يعبدون ولا طلب منهم الشيء هذا، ولو بلغوا أحد عن هذا قاتلوا، لكنه بعد ما مات والعياذ بالله الناس اتخذوه إلها من دون الله. لكن فيه زهد وعبادة، وفتنوا به أعظم فتنة كما جرى من الرافضة من أهل البيت، وسبب ذلك الغلو دعوى أن له كرامات، وقد جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل كبعض الصحابة والتابعين، وهكذا حال أهل نعم. لكن إذا جرت له كرامة هم معناه أنه نعبده من دون الله. الكرامة منين؟ الكرامة أن الله أكرمه بهذا الشيء فقط، مثل ما حصل لبعض الصحابة رضي الله عنهم وحصل بعض التابعين كرامات، مثل ما حصل أبو مسلم رحمة الله عليه لما مشى على الماء هو وجهه دعا الله وسأل الله فحصل له كرامات. في المنطقة الشرقية في قرية معروفة الآن تسمى داريم، كانت داريم جزيرة والبحر محيط به، فلما كان الجيش وتوكلوا على الله ومشوا على فمشوا عن الماء ودخلوا القرية، سأل الله سبحانه وتعالى وأعطاه الله سبحانه وتعالى. ولما مشى بالجيش ولم يكن معهم ماء وسألوا عن الموارد الماء إذا هي بعيدة، قاموا جمعهم وصلى ركعتين وسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يغيثهم ومعهم ماء، ثم إنهم مشوا في طريقهم، فلما مشوا وأتوا إلى ذاك المكان المستدير ولا مليان ماء، أناخوا عليه وملأوا جميع ما معهم وشربوا وتوضأوا وأسقوا إبلهم وجميع ما معهم من أواني الماء، ثم إن أحدهم رضي الله عنهم أحد الذين معه ركوة، والركوة قربة صغيرة يأخذها الواحد على الذهب مثله وهو ماشي، يعني صغيرة ما تكلفه، وبعضهم يعلزه على غزيلة الشداد مؤخرة الرحل من أجل أنه ما يحتاج أنه يقف ويفك يأخذه ويشرب وهو في طريقه، فمعه ركوه وعباه ماء وخلاه على حد الماء ومشوا، ووضعها يجب يختبر هذا الماء هل هو موجود من قبل أو أنه وجد بسبب دعوته وينتهي، فلما عباه ماء وأوكاه وجعلها على حد الماء، فلما مشى مقدار كيلو أو كيلوين استأذن من أمير الجيش قال أنا عندي ركوة حبيتها ماء ونسيتها أبغى استأذن لي أرجع أجيبها، فأذننا فلما رجع وجد الركوة ووجد المكان ما كأن مر عليه ماء، فهذه كرامة من كرامة الله سبحانه وتعالى يكرم بها أولياءه، لكن ما هو معناه أنهم يعبدون يتخذون آلهة من دون الله. اللي أعطاه هذا الشيء أن تسأل الله يعطيك، ابتهل إلى الله واتمد على الله سبحانه وتعالى وأعبده، وأكثر من التوبة وأكثر من الاستغفار والالتجاء إلى الله هو يعطيك سبحانه وتعالى فضل واسع. فمجرد كونه حصلت له كرامة وحصلت من أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه، وكذلك لما أنه أنكر على الأسود العنسي اللي ادعى نبوة في اليمن قاموا أججوا له النار واجدعوا بالنار ولا ضرته النار، خرج سالم ما كان جاب شيء، آية من آيات الله. فلما قدم عمر رضي الله عنه هو الخليفة وقدم إلى المدينة ودخل على عمر استقبله وعانقه رضي الله عنه وجابه وأجلسه جنبه وقال الحمد لله الذي أرانا في أمة محمد من حصل له مثل ما حصل لإبراهيم خليل الرحمن. هذه كرامة، كرامة الله سبحانه وتعالى، وهي في الواقع معجزة من معجزات الرسول، لأنهم ما نالوها إلا بتصديقهم للرسول صلى الله عليه وسلم. اللي ما يصدق الرسول ولا يتابعه ما يحصل له من هذا شيء إلا أمور شيطانية، لكن كرامات من الله ما تحصل له. فهي وإن كانت كرامة لهذا الشخص لكن تعتبر أيضا معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها ما حصلت لهم إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم وسلوك منهجه. نعم نعم يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: هناك من يقول التوسل على ثلاثة أقسام، جائز ومحرم، الثالث ومختلف فيه، وهو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فطائفة من العلماء قالوا إن التوسل يكون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وطائفة قالت بل بجاهه وشخصه، والدليل حديث الأعمى. فما صحة هذا القول؟ لا، التوسل كله ممنوع، والتوسل ربما إن بعض الناس يفهم من الآية خطأ، وهي قوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين تدعون أيها المشركون، تدعونهم من دون الله، تدعون العزير، تدعون أولياء الله، أولئك الذين يدعون هم بنفسهم يبتغون إلى الله الوسيلة، يعني يتوسلون إلى الله بالأعمال الصالحة، يتوسلون إلى الله بسؤاله بأسمائه الحسنى وصفاته. هذا هو التوسل. التوسل كان تقول يا رحمن يا رحيم، توسلت برحمته سبحانه وتعالى، أو تتوسل بعملك الصالح، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. فقالوا ربنا إننا آمنا، هذا أفضل الأعمال الإيمان بالله، آمنا فاغفر لنا، توسل بإيمانه بالله أن الله سبحانه وتعالى يقبله. ومثل قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار وتوسلوا بأعمالهم، يعني مر علينا قريبا، توسلوا بأعمالهم لما أن الله سبحانه وتعالى أنجاهم ورفع عنهم الصخرة التي أطبقت عليهم. هذا توسل بعمله ببر الوالدين، وهذا توسل بعمله ببعده عن الفاحشة، وهذا توسل بعمله بأداء الحق الذي وجب في ذمته للأجير. فهذا هو الوسيلة، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، إلى الله، لا تبتغون من غيره سبحانه وتعالى. أما قول هذا القائل الوسائل إن التوسل أقسام، لا، إلا أن التوسل نعم قد يكون فيه شيء شرك وكفر بالله والعياذ بالله، إذا علمه الإنسان وفقهية وفهمه وأصر وامتنع يحكم عليه بالكفر. وقسم آخر ما هم من الكفر لكنه من البدع التي لم تكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكفر فأن تقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله اشفي مريضي، يا رسول الله ادع الله أن الله يشفي مريضي، والرسول ما هو عندك، والرسول ميت تجي عند قبره، ولا وانت بهذا يا رسول الله اسأل الله يشفي مريضي، الرسول ما يسمعك ولا يدري عنك. نعم في حياته تجي وتقول يا رسول الله، نعم يدعو الله، الرسول مستجاب الدعوة، تقول يا رسول الله أنا ولدي مريض اسأل الله، فالرسول يمد يديه ويقول اللهم اشفه. مثل ما دخل سليك الغطفاني والنبي يخطب وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال وهلكت المواشي وانقطعت السبل، اسأل الله أن يغيثنا، فمد يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فأنزل الله عليهم المطر. لكن هذا حين تروح وأنت بهذا وتقول يا رسول الله، هذا والعياذ بالله شرك. أما الموضوع الثاني اللي هو من البدع، أن تقول يا ربي اغفر لي بجاه محمد، يا ربي اغفر لي بجاه نبيك، هذه من الأمور المبتدعة ولا تصل إلى حد الشرك، لأن هذا أمر تكون تقول بجاه الرسول بجاه محمد، هذا من الأمور المبتدعة ولا تصل إلى حد الشرك. لكن إذا سألته هذا وصلت إلى الشرك. أما إذا سألت الله لكن سألت بجاه محمد صلى الله عليه وسلم فهو من البدع. وقول العلماء أنه من البدع لأن الصحابة ما كانوا يقولون كذا، الصحابة يقولون يا الله يا ربنا اغفر لنا، ولا يقولون بجاه محمد. فأنت إذا جبت هذه الكلمة ما عملت شيء ما عمله الرسول، وعملت شيء ما عمله الصحابة، لا الخلفاء الأربعة ولا الصحابة في وقتهم ولا التابعين رضي الله ما عملوا هذا الشيء، فيكون من الابتداع ولكنه لا يصل إلى درجة الشرك. فينبغي الإنسان يفرق بين الأمرين، بين اللي يقع في الشرك بالله وبين الأمور التي هي مبتدعة ولا تعتبر من الشرك. نعم. يقول أنا امرأة كنت بالمستشفى وبقيت بها 5 أيام تحت الأجهزة الطبية قبل إجراء العملية، وأثناء هذه لم أقوم بأداء الصلاة لأني لم أكن طاهرة ولم أستطع الوضوء، وبعد إجراء العملية كنت أصلي على الكرسي، وماذا أفعل لأقضي هذه الأيام؟ نعم، عليها القضاء، المفروض أنها تصلي له على حالتها في أي حالة، أمكن على الوضوء أو ما أمكن وهي على سريرة ولو تشير بيديه وتصلي، لكن هذا شيء مضى وانتهى، فعليها أن تعيد تلك الأيام صلاة تلك الأيام التي لم تصليها، وكيفية القضاء تقضيها على حسب حالتها وحسب نشاطها، إذا أمكن تقضيها الضحى جميعها أو بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد الفجر، ما هناك وقت نهي للفوائد، الفوائد تصليها في أي وقت سواء بعد العصر، ولا يلزم أن تقضي كل وقت مع وقته مثل ما يفعل بعض العوام، يقول مثلا أنا صلاة الظهر أصليها مع ظهر باكر، صلاة العصر أصليها مع، لا هذا خطأ، ما دامت واجب عليك 5 صلوات أو 10 صلوات حقت يومين، إن استطعت أن تسردها في مكان واحد فسردها، سواء بعد الفجر ولا الضحى ولا بعد الظهر ولا بعد العصر ولا في أي وقت من الأوقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا على ذلك، والله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري، عندما تتذكر الصلاة اللي عليك أو عندما تفرغ لها أو عندما تستطيع أداء تؤديها، فهذا هو وقتها، ولا تنتظر بها وقت آخر، إنما اللي ينتظر وقتها هي الحاضرة، أما الفائتة فأنت يلزمك أن تبري ذمك منها. أنا ما الحكم في من يقرأ مع الإمام أثناء قراءته الفاتحة بصوت منخفض؟ اختلف العلماء في قراءة الفاتحة، بعض العلماء يرى أنك تقرأ، وبعض العلماء يقول إذا كان الإمام يقرأ وتسمع قراءته يجب عليك الإنصات، وهذا أقوى دليلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والإمام أحمد رحمه الله يقول هذه الآية نزلت في الصلاة، بل يقول أجمع العلماء على أنها نزلت في الصلاة، ما دام تسمع قراءة الإمام يجب عليك الإنصات ولا تقرأ، لكن تقرأ بسكتات الإمام، إذا الإمام سكت بين الفاتحة والسورة تقرأ، فإن كملتها فالحمد لله، وإذا ما كملتها افتقف، وإذا خلص الإمام السورة بين السورة وبين التكبيرة الركوع تكمل الفاتحة، هذا هو الأولى والأكمل، تكون جمعت بين الأمرين، قرأت الفاتحة وأنصت للإمام امتثالا لأمره سبحانه وتعالى. طفت بالبيت وأنا صائم فأذن للمغرب، فتركت الطواف وذهبت للإفطار، ثم أكملت باقي أشواط الطواف بعد العشاء لأني نسيت، فهل في ذلك شيء؟ ما بعد المغرب، بعد العشاء. بعد العشاء، لا، هذا إذا طال الفصل ما ينتهي التكميل، تبدأ في الطواف من جديد، لكن لو كان الفصل قصير وقيمت الصلاة وأنت تطوف، صلي الصلاة التي أقيمت ثم تكمل الأشواط اللي عليك، لكن جلست بعد صلاة المغرب وإلى صلاة العشاء لا، انقطع التتابع الآن، فإن كانت مثلا فرض يجب عليك أن تعيد الطواف من أوله، تطوف 7 أشواط متتوالية، وإن كانت نافلة فالأفضل لك أنك تعيد أيضا هذا علشان تستكمل أجرك. نعم، سمعت أنه قال صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالنار، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن، أرجو تفسير هذا الحديث، وهل هذا الحديث صحيح؟ ما الله، ما أدري، ما أعرف هذا الحديث، ما أدري، لكن هذا ما أقول ظاهره أنه ليس بصحيح لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة. أنا ما حكم صبغ اللحية والشارب بالسواد؟ صبغ اللحية والشارب بالسواد اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال لا يجوز، يحرم أن يصبغ بسواد، ومنهم من قال أنه لا يحرم ولكنه مكروه كراهة، فمن قال أنه يحرم عمل بالحديث الذي في صحيح مسلم حينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأسلم أهل مكة، وكان من جملة أهل مكة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ابن أبي قحافة، وكان شيخا كبيرا، فأبو بكر رضي الله عنه ذهب إلى أبيه وأخبره الإسلام ودخل في الإسلام وأشاله وبكر وأتابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حمله حتى أنه أدناه إلى الرسول، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر إكراما لأبي بكر ألا تركت الشيخ نجحنا في مكانه؟ فقال لا يا رسول الله، فأتابه وضعه عند الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل يدعيه الرسول، ودعاه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وكانه أسمر اللون، وكان لحيته في شدة البياض، إنه كبير السن تغير السواد ذهب وبقي كان بياض، وكذلك كان له شعر على رأسه أبيض، فكما وصفه الراوي قال فأتوا وهو كأن رأسه ولحيته كالثغامة، الثغامة شجرة بيضة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر غيروا هذا البياض، غيروه وجنبوه السواد. أما غيروه هذه ثابتة، لكن كلمة وجنبوه السواد رويت عند بعض العلماء وبعضهم لم يصحح الزيادة، فمن صحح الزيادة وجنبوه السواد هذا أمر، ما دامت الأمر يجب امتثاله، فمن ما تجنب السواد فهو آثم، يحرم أن يصبغ بالسواد، لأن النبي قال جنبوه السواد. والنبي حث على تغيير الشيب بالحنة والكتم. الحنة معروف يغير لون البياض إلى الحمرة، والكتم أيضا نوع من النبات إذا خلط مع الحنة يصير بين السواد والحمرة، يصير بين السواد والحمرة، فلا خرج على أسود خالص، فهو يغير بالحنة والكتم. أما بالسواد فمن صحح الرواية ذي قال يحرم، ومن لم يصححها قال إنه يكره. فالذين لم يصححوها أيضا استدلوا بزيادة على ذلك إن بعض الخلفاء كان يصبغ، وأن الحسن كان يصبغ بالسواد، مجموعة عن 5 أو 6 من الصحابة أنه كانوا يصبغون بالسواد، فحملوا الحديث هذا على الكراهة وأنه ليس محرم، ولو كان محرم ما فعله الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك قال من قال إن تغيير الشيب بالسواد أنه مكروه وليس بمحرم، وبعضهم يقول على كل حال الأحوط أنك ما تصبغ بالسواد، هذا هو الأفضل والأحوط، لكن لو فعلت فصعب أنك تقول أنه حرام، يعني الإنسان يتوقف، وإن كان قال به بعض العلماء. نعم. كأني حججت لوالدتي وهي متوفية في بلاد زهران وأنا مقيم بمكة، هل علي أن أفدي عنها وأنا مقيم بمكة؟ لا، إذا كنت من سكان مكة فلا عليك هدي. نعم. لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد في الصيام وثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فمن كان أهله حاضر المسجد الحرام فليس عليه فدية. هل صعود الصفا والمروة مشروع للمرأة، وما حكم إظهار المرأة يدها لاستلام الركن؟ لا، بالنسبة للصفا والمروة أن تصعد إلى الصفا أو تصعد إلى المروة هذا بالنسبة للمرأة ما هم مشروع، تلتكف على حد الصفا وترجع، وتكف على حد المروة وترجع. كذلك أيضا السعي الشديد عندما بين العلمين الأخضرين، المرأة ما تسعي مثل الرجال، ما تسعى وتركض مثل الرجال، لا، تمشي طبيعي، هذا مشروع بالنسبة للرجال فقط. أما النساء لا، النساء لا ترك على الصفا ولا ترك على المروة ولا تسعى السعي الشديد، يعني تمشي على مشي على عادي. أما الرجل فهو يستحب بين الركين بين العمودين الأخضرين أن يسعى سعيا شديدا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه غير مشروع للنساء. كذلك أيضا في المطاف الهرولة 3 أشواط الأول يهرول فيها الإنسان، هذا مشروع للرجال دون النساء، فالنساء هم مشروع لهن أن تهرول الأشواط الثلاثة أيضا في المطاف. فالهرولة في المطاف والسعي الشديد الذي في المسعى هذا غير مشروع بالنسبة للنساء. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.